والله يا شيخ هي موجودة في بلادنا قضية التبديع وقضية أما جماعة التكفير فهم جماعة معروفين أنها بدأت من مصر وكان لهم يعني كتلة هنا في عمان قبل الشيطاني لها يعني قبله 14 سنة تقريبا لكن الله عز وجل هداهم واستقاموا معنا على السنة وكذلك كان بعضهم جاء إلى دمشق قبل مجيء إلى هنا وحاولوا أيضا أن ينشروا فكرة التكفير لكن أيضا ربنا ما وفقهم الحمد لله ورجعوا بخفيه منين أما الضلالة هذه لا تزال في مصر قائمة وأخشى أن يكون قد ورد إليكم شيء منها إلى بعض طلاب العلم والله المستعان. هناك بعض المسائل يا شيخ اختلف فيها أهل العلم عندنا فمنهم من يقول بدعيتها ومنهم من يقول بجوازها وبعض الشباب مقلدة فلثقته في العالم الذي قال بالجواز أخذ في هذه المسألة فهل يجوز يا شيخ الحكم على هذا الشخص في الطعن في منهجه أو تبديعه من أجل فعله هذا هو مثال عليها مسألة التنثيج مسألة التنثيج تنثيل أيوه. الشيخ محمد بن عثيمين طبعا وضع بعض الشروط لكن بعد جوازها والشيخ عبد الله بن جبريل بعض مشايخ مثل الشيخ بكر أبو زيد الشيخ ربيع بن هادي يقول ببدعيتها ما رأيك يا شيخ؟ ليس وقته الآن جزاك الله خير معلش شيخ لحظة معنا المسجل تبعك عم تشتغل ولا واقف معلش شيخنا بدها تسجل علينا الدرس مش الدرس تسجل يا شيخنا تفضل هي لحظة هي خلينا نعطيه توقف شوي معلش شيخنا بسم الله تفضل سبحان الله الظاهر شيخنا ما في عناية هذا طيب هذا هذا أكل العصور طاهر العصور ولكن الشيء طيب يا شيخ العصور يختار طيبة ولذلك يجب عن الأشجار من التين اليوم حوشنا بعض الأفراد منها قلت لأهلي انظروا آية من آيات الله أحسن كل شيء خلقه ثم هدى خلى القشرة وأخذ كل شيء في التين هذه هذا الذي أكلته ترك شيئا أما هذه كأنه حفرها بشيء حاد ما أبقى فيها ولا بذرة صغيرة حيوان لكن الله عز وجل أعطاه من الإدراك بقدر ما يحيا وكذا هذا حتى عندنا في النخل أشياء في النخل في التمر لما الرطب ياكل الرطب الميادة على البسر سبحان الله لا. الله أكبر سؤالك بدأ بشيء وانتهى إلى شيء في ظني فهل أنت تسأل سؤالا واحدا أم أكثر من سؤال سؤال واحد إذا حدد سؤالك لأني أنا شعرت أنه فيه أكثر من سؤال حدد سؤالك سؤالي شكرا على الشخص الذي أخذ بقول الشيخ الذي قال بالإباحة وبجواز فعل هذا الشيء والمثال مسألة التمثيل نعم ايه هل يحكم هل يجوز كوني انا ارى ان التمثيل بدعة والشخص هذا اخذ بقول مثلا احد المشايخ الكبار الذي يقول بالجواز هل لي ان اطعن في منهج هذا الشخص حيث ان اقول هذا منهج الاخوان المسلمين في هذه المسألة او اني ابدع الشخص لانه اخذ بهذه المسألة علما ان الشخص مقلد يا شيخ هل يجوز للعالم أن يقول لمن خالفه في رأيه أن يقول فيه شيئا؟ لا